وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم وثبتنا وإياكم على الحق وهدى الجميع إليه. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى في معرض رده على الرافضي في كتابه الذي حاول إخراج بعض الناس عن التوحيد إلى الشرك، وكان في اللقاء السابق بيّن رحمه الله أن التدين بالكذب هذا باطل، وأن دليلهم هو صحيح لكن استدلالهم في غير محله، وعلى هذا فالحكم الذي توصلوا إليه باطل، لأن التقية لا تكون إلا عند الإكراه. وفي بيان مسألة الشرك، أما الكذب في أمور الدين فهذا باطل، وكذلك الكذب من غير إكراه هذا باطل، واتخاذ الكذب دين فهذا من أبطل الباطل، إذ أن الله عز وجل نهانا عن ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الكذب هو من صفات المنافقين. قال رحمه الله تعالى في لقاء اليوم: الوجه الثاني في بيان كذبه، أي هذا الرافضي الكاتب، في بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا. قال الشيخ: وهذا إشارة منه إلى أبي بكر، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ في الصحيحين، وقد روي عنه أنه قال: أقيلوني أقيلوني، أي عن أبي بكر، فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، كما قال له عمر يوم سقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد. وهذا أيضا في الصحيحين، والمسلمون اختاروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لي أبي بكر كتابا، لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر، فالله عز وجل هو ولاه قدرا وشرعا وأمرا للمؤمنين بولايته، أمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلبوا ذلك لنفسه. هذا فيه الرد على أن أبا بكر لم يطلبها من نفسه، وإنما اختار ذلك الله عز وجل، واختاره نبيه، واختاره المسلمون، وأجمعوا على ذلك في وقته. قال رحمنا الله تعالى: وإياه وكل مسلم. الوجه الثالث أن يقال: فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس، يعني هب أن أبا بكر طلبها وبايعه أكثر الناس، فقولكم أن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر لم يعطهم دنيا، وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة جاءه أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ثم إن الذين بايعوا أبا بكر هم أزهد الناس في الدنيا، هذا من جانب آخر، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم، وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما، وإنفاق الأنصار أموالهم كأسيد بن حضير وأبي طلحة وأبي أيوب وأمثالهم، ولم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيت مال يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء يهرض لهم فيه، والأنصار كانوا في أملاكهم، وكذلك المهاجرون، من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له، وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي رضي الله تعالى عنه. فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بني عبد مناف وهم أشرف قريش وهم أشراف قريش الذين هم أقرب العرب من بني أمية وغيرهم كأبي سفيان بن حرب وغيره، وبني هاشم كالعباس وغيره كانوا معه، فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف على عادة الجاهلية، فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم أو دينهم. فأي رياسة وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين السابقين الأولين وبين أحد المسلمين في العطاء، ويقول إنما أسلموا لله عز وجل وأجورهم على الله تعالى، وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال أيضا لعمر لما شار عليه بالتفضيل في العطاء، قال أفأشتري منهم إيمانهم؟ فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذي يتبعوهم أولا كعمر وأبي عبيدة وسيد بن حضير وغيرهم، سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح، يعني في زمن متأخر، وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء؟ انتهى. بيّن رحمه الله أنه لم يطلبها للدنيا، ردا على هذا الكذاب الأفاك الذي زعم أنه طلبها للدنيا في كتابه. ولا غروة، إذ أن الدين عنده، إذ أن الكذب عندهم دين، نعوذ بالله من ذلك، فما أبعدهم عن الدين الصحيح. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى. الآن هذا الوجه فيه بيان لما كان الحديث عنها من قليل، يبين لنا أشياء كثيرة ويزيل الغشاوة ويثبت الحق من كلامه رحمه الله تعالى في الكلام الذي كنتم خائضون فيه من قليل. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يجفون جفاء اليهود، والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تريد أن تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى جمهور المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حجة له، فقدر المناظرة بينه وبين اليهود، فإن النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودي إلا بما يجيب به المسلم، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودي لا حجة له معه. فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن قدح في نبوته بشيء من الأشياء لم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح، ما هو أعظم من ذلك؟ فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح، وبعد أمره أي أمر محمد صلى الله عليه وسلم عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة. فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق، فالقدح فيما دونه أولى، وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح في محمد أولى بالبطلان، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالإثبات. الله أكبر، كلام عقلي، قياس منطقي، لمن لديه أدنى ذرة من عقل يثبت ذلك.

وأنه من أهل الجنة فضلا عن إمامته إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان. وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة، كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة. ثم ينتقل الآن إلى مسألة الكلام على في علي وغيره من حيث الخوارج والنواصب وأهل السنة، وهذا من باب الاستدلال. قال: فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون علي أو النواصب الذين يفسقونه أنه كان ظالما طالبا للدنيا، وأنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقتلوه، فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافض في أبي بكر وعمر أعظم. نعم، قال: فهذا الكلام إن كان فاسدا، وهو فاسد بالطبع، إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم، طبعا للأدلة التي ذكرها. ثم قال: وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر متوجها مقبولا فهو أولى بالتوجه والقبول، يعني في علي، لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاء الناس باختيارهم ورضاهم، أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا لا بالسيف ولا عصا، اللي هو أبو بكر وعمر. قال: لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن، أي أبو بكر وعمر، أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا لا بالسيف ولا عصا ولا أعطى أحدا ممن ولاه من مال، بل اجتمعوا عليه فلم يولي أحدا من أقاربه ولا من عترته، ولا خلف لورثته مالا من مال المسلمين، وكان له مال قد انفقه في سبيل الله، هو أبو بكر، فلم يأخذ بدله، وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم، وهو حرد قطيفة فقط وأمة سوداء ونحو ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر: أتسلب هذا آل أبي بكر؟ قال: كلا والله، لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت الأمراء بعدك. ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته، أي أبو بكر ولا عمر، ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته ولا قاتل مسلما بمسلم، بل قاتل بهم المرتدين، أي أبو بكر، بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار حتى شرع بهم في فتح الأمصار، واستخلف القوي الأمين العبقري عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتح الأمصار ونصب الديوان وعم بالعدل والإحسان. فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالبا للمال والرئاسة، أمكن الناصبي أن يقول كان علي ظالما طالبا للمال والرئاسة، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا، ولم يقاتل كافرا واحدا، ولم يحصل المسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم، قد يقوله الناصبي. قال الشيخ: فإن جاز أن يقال علي كان مريدا لوجه الله والتقصير من غيره من الصحابة، أو يقال كان مجتهدا مصيبا وغيره مخطئ، مع هذه الحالة فإنه يقال كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله عز وجل مصيبين، والرافضة مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى، فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرئاسة، فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرئاسة والمال أشد من بعد علي عن ذلك، وكذلك فإن شبهة الخوارج الذين ذموا علي وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما، مع العلم أن الجميع باطل. قال رحمه الله: فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أولئك قالوا: ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزا أو ظالما، وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما. هذا كلام الشيخ. نعم، من باب الإلزام، لأن الرافضة إذا لم يؤمنوا بالقرآن أصلا فجاء إليهم من هذا الباب، لعل الله أن يفتح عليهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا الكلام إذا كان باطلا فبطلان قول من يقول أن أبا بكر وعمر كانا ظالمين طالبين للرياسة والمال أبطل وأبطل، وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة. نعم، ليس الذي يكوش على عقله، بل الذي يبصر إبصار حق ويسمع سماع حق ويستخدم عقله استخدام حق. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمر على عزل علي ومعاوية، عفوا الذي وافق عمرو؟ قال: وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمرو على عزل علي ومعاوية، وأن يجعل الأمر شورى في المسلمين من شبهة عبد الله بن سبأ؟ الله أكبر، إلزام قوي آخر. من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم وأنه إله أو نبي. بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي؟ يعني يدعون أن علي إله أو نبي، فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك. ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة. فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه: لا نسلم أنه كان مؤمنا، بل كان كافرا أو ظالما، كما يقولون هم في أبي بكر وعمر، لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله إلا وذاك الدليل على أبي بكر وعمر وعثمان أدل. فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء. بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار. فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي النفاق فيه، يعني في علي. وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم. طبعا هذا كله في مسألة الاستدلال. وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها، أي هذا الخارجي. وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كان منافقين في الباطن عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ظنا وزورا، وأنهما أفسدا دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى غلأ في قتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بغضا له وعداوة، وأنه كان مباطن المنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة. طبعا هذا كله زعم، وهذا من باب الاستدلال، ولا من إيماننا بعلي أنه رابع الخلفاء وأنه رابع المبشرين بالجنة. لكن لا يزال الأمر في مسألة الاستدلال. وكان يظهر خلاف ما يبطل لأن دينه التقية. يقول: فلما أحرقهم بالنار أي لما أحرقهم علي بالنار، أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في البطن معهم. لا يزال الكلام الخارجي في باب الاستدلال، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه. ويقول الخارج أيضا مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس أعظم مما يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلاثة، لأن شبهة الرافضة أظهر فسادا من شبهة الخوارج، والخوارج أصح عقلا من الرافضة وأصح مقصدا، فالرافضة أكذب وأفسد دينا. وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه، قيل القرآن عام وتناوله ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها، أن يدعى اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر طبعا. وإلا فالخوارج على باطل والرافضة على أبطل من الباطل. قال الشيخ رحمه الله: فباب الدعوة بلا حجة ممكنة. قال الناظم: الدعاوى إذا لم يكن لها بينات وأصحابها أدعياء. لا بد من الدليل والحجة والبرهان، ولا كلام بدون دليل كما هو عند الرافضة لا مسهل. قال الشيخ رحمه الله: والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما. وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية، فالنقل والرواية في أولئك أكثر وأشهد. فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر. ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضلة أحد ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم؟ فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين. وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، أو فقه ابن عمر دون أبيه، أو فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود، ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. نعم، عند من سلك طريق العلم والعدل، عند من سلك طريق العلم والعدل، لا من سلك طريق الجهل والظلم طبعا. قال الشيخ: ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم، كما أن النصارى من أجهل الناس، والرافضة من أخبث الناس كما أن اليهود من أخبث الناس، ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود. الوجه الخامس والأخير يذكره الشيخ رحمه الله، قال: الوجه الخامس أن يقال تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرئاسة والمال مقدما على المحرم، لأجل ذلك فيلزم أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال. وهذا أبو سعد بن أبي وقاص كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق، وجاءه عمر ابنه فلامه على ذلك وقال له: الناس في المدينة تنزعون الملك وانتهى هنا. فقال: اذهب، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما، وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتى عن بشرين بالجنة. فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر فإذا لم يح... فإذا لم يحسن أن يشبه يعني عمر بابنه عمر، أي يشبه به أبو بكر وعمر وعثمان؟ هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه. هذا من الظلم، هذا من ظلم الرافضة ظاهر. قال: هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لماذا؟ قال: لكونه آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب علي، لأنه كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فلو أن النواصب، الآن الشيخ يذكر الطريق الآخر، وإن كانوا على خطأ، النواصب على خطأ والخوارج على خطأ، والحق هم أهل السنة. قال: فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين، لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعد لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان. هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من حسين، وكلاهما مظلوم وشهيد رضي الله تعالى عنهما. ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل حسين. وعثمان من السابقين الأولين، وهو خليفة مظلوم، طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل، ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل. والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا، وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه ليستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم، وصبر عثمان وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد رضي الله عنهما. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله، وقال إن علي والحسين كانا ظالمين، على افتراض طبعا، طالبين للرئاسة من غير حق منزلة الحاكم وأمثاله ملك بن عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ وكذلك من شبه علي والحسين ببعض من قام من الطالبين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما كان يكون ظالما كاذبا؟ فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم. الله أكبر على ذلك الاستدلال. قال رحمه الله: ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية، يعترف أنها معصية، وهذا ذنب كثير وقوعه بين المسلمين. وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة. نعم، تعليق. وكما يعترف به أيضا كثير ممن تحرر من هذا الدين الفاسد ودخل في الإسلام، كما تعلمونه، يعلمه أكثركم. قال الشيخ رحمه الله: فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم. تعليق: يتظاهرون يعني قناع، يتخذون هذا القناع، وإلى هدفهم الحرب الإسلام، والقناع أنهم من المسلمين وأنهم من شيعة علي. قال الشيخ رحمه الله: فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى أغراضهم. وأول هؤلاء بل خيارهم هو المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة وقتل عبيد الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله وتقرب بذلك لمحمد بن الحنفية وأهل البيت. هل انتهى الأمر؟ لا لا، اسمع. قال: ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه، هذا الشيء الخبيث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير.

وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. والحديث يطول وأتوقف إلى هنا، ويكون اللقاء القادم إن شاء الله لكلام آخر للرافض يرد عليه الشيخ إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أن تبصر الشيعة بالحق وأن تردهم إليه ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم حرر عقولهم من التبعية العمياء. اللهم اجعلهم ممن يتعقلون ويفكرون وينظرون نظر حق. اللهم اجعلهم ممن يستخدم أبصارهم نظر حق وأسماعهم سماع حق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ضالا إلا هديته، ولا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذهب الغمة عن هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب الأجر للقائمين على هذه الغرف في الذب عن دينك والدعوة إليك وتبصير الناس. اللهم وفقهم لما يقومون به من الحق. اللهم وفقهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق. اللهم ثبتنا وإياهم على الحق في الدنيا والآخرة، في الحياة وفي الممات يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.